بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم شهر الرحمة والغفران لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الإخوة الكرام، موضوع حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ونحن نستقبل بفارغ الصبر هذا الشهر العظيم، ونحن نستقبل أياما كان سلفنا رحمهم الله ينتظرونها قبل 6 أشهر، وكان يدعون الله أن يبلغهم هذه الأيام، وإذا فارقوه ظلوا أشهرا عديدة يدعون الله أن يتقبل منهم صيامه ونتقبل منهم قيامه. هذه الأيام التي غفل عنها كثير من المسلمين، حتى صار ما يشعرون عنها إلا لما تدخل وتخرج، وما شعر عنها كثير من المسلمين. وللأسف هذه الأشهر كان ينتظرها الصالحون أياما وشهورا وليال. كم وكم من إخواننا كان معنا رمضان الماضي، أتذكر ذلك الذي كان يقوم معنا الليل؟ تذكر كان فلان الذي كان يصوم معنا وكان يفطر معنا وكنا نزوره وكنا نصله؟ أين هو الآن؟ أين هو الآن تحت الثرى؟ أين هو الآن يلقى جزاءه عند الله جل وعلا؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أخي الكريم، الله جل وعلا وصف هذه الأيام فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل. انظر التصدير بشهر رمضان باسمه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعظم كلام أنزل، وهو الخلاص للبشرية، وهو النور لهذه الأمة. متى نزل؟ في رمضان، لعظم هذا الشهر الذي غفل عنه كثير من الناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما أنزل القرآن؟ هدى للناس وبينات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا كان هذا الشهر وهذا القرآن الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. كم من ضال تائه عاص مذنب لما تقرأ عليه بعض الآيات يتذكر ربه، تدمع عينه، يخشع قلبه. لمه؟ لأنه كلام الله كان جديرا أن ينزل بهذا الشهر، لأنه أعظم شهر. تعرف في أي ليلة بالخصوص؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. من عظم هذا الشهر أن فيه ليلة أنزل فيها القرآن إلى السماء الدنيا. أخي الكريم، هذا الشهر أوجب الله فيه صيامه. ولم حتى نجوع ونعطش؟ حتى نتعب ونهلك؟ حتى نظمأ؟ يا رب لما هذا العذاب؟ أتظن أن الأمر يقتصر عند هذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ لعلكم تتقون. ونحن نستعد في هذا الشهر ونستقبل ليلته ونستقبل أيامه. اعرف أن الله يريد منك أن تخافه، أن تخشاه، أن تحصل التقوى في القلوب. ليست قضية أكل وشرب وانتهاء عنه وعن جماع، لا لا، الأمر أعظم، أعظم من هذا بكثير. الأمر هل تحصل التقوى في قلبك في هذا الشهر؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أخي الكريم، إذا جاء هذا الشهر من فضيلته ومن عظمه تفتح أبواب الجنان. ألا هل من مشمر لهذه الجنان؟ تفتح كم من مقبول في هذا الشهر. وكم من مسجل أنه من أهل الجنة في هذا الشهر والناس بين لاه وغافل. أبواب النيران توصد، تغلق كل أبواب النيران. هل رأيت فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ أبواب الجنان الثمانية تستسألني تقول ما أوصف هذه الأبواب؟ أقول لك ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، تمشي 40 عام ما تصل إلى طرف الباب الثاني. هذا الباب يفتح، كم وكم يخرج من هذا الباب؟ يخرج من رحمات، تخرج من رحمات ومن أنوار، وتخرج من روائح طيبة. وكم يقبل إنسان في هذا الشهر؟ رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، تعس. إي والله تعس. دخل رمضان وخرج وما دامت عينه، دخل رمضان وخرج وما تاب من معصيته، دخل رمضان وخرج ولا زالت أمواله في بنوك الربا، دخل رمضان وخرج ولا زال يصر على ذلك الذنب وتلك المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. لا تقولوا لي أنك لا تذنب، ولا تخدع نفسك بأنك لا ترتكب معصية. كل بني آدم خطاء. فرصتك أيها الخطاء، فرصتك أيها المذنب هذه الأيام. أبواب الجنان تفتح، أبواب النيران تغلق، شياطين الجن تصفد يا عبد الله، المردة منهم تصفد. أي فرصة أعظم من هذا؟ ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أتعرف ما هذه الأيام؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر، وإذا رأى هلاله قال: الله أكبر، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. كان يدعو الله أن يهله عليه وهو على دين الله جل وعلا. شهر عظيم، أين المشمرون؟ أين المسارعون؟ تقول لي إلام من الناس من يسارع في هذا الشهر لبضاعته أن يروجها، يفرح بقدومه لأن البضاعة تروج، لأن السوق يزدحم، يفرح بهذا الشهر لهذه المقاصد. ومنهم لأجل المسلسلات ولأجل الأفلام ولأجل الإعلام الماجن في هذا الشهر وغيره. ومنهم من يفرح بهذا الشهر غايته ومناه الملاعب والكرة وغيرها، أما القيام فلا قيام. وبعض الناس في هذا الشهر للمعاكسات. ومن الناس من يتمنى هذا الشهر ويرجوه يوما بعد يوم لتدمع عينه من ذلك الذنب الذي ارتكبه ليقوم الليل. هو يعلم أنه قد يدرك رمضان وقد لا يدركه. هو يذكر أناسا وأصحابا وأصدقاء كانوا له في العام الماضي يصلون معه، أما اليوم لا نعرف عنهم إلا ذكرى، إلا أمان. اسمع ماذا يقول الشاعر: يا عبد الله وانتبه، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره إذن شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فرصة قد تدركها وقد لا، قد لا تعوض يا عبد الله. لله في كل ليلة عتقاء من النار، اجعل نفسك في أول ليلة عتيقا من النار. فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الرب: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. إلا الصوم، إلا الصوم، إلا الصوم، إياك وعده، إياك وحسابه، لن تستطيع. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تعرف لما؟ إنه سر بين العبد وربه. من يمنعك إذا خلوت بريبه في ظلام الليل أو في قعر النهار أو في شارع أو بيت أو غرفة؟ من يمنعك أن تعصي ربك فتأكل طعاما أو تشرب شرابا؟ من يمنعك؟ إنه خوفك من الله جل وعلا، صبرك على هذا. أتعرف ما أجرك؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم. متى يا رب؟ للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، فرح. كم يفرح الصائمون، كم يفرح المخلصون، كم يفرح الصادقون حين يفطر فيقول اللهم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. والفرحة الأعظم والأكبر إذا لقي ربه فرح بصومه. إنما يوفى الصابرون أجرهم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه بعض فضائلها، فهل أنت مستعد الآن يا عبد الله؟ هل أنت مشمر أن تتعب وتعطش في سبيل الله؟ أن تتعب هذه الرجلان وتتفطر القدمان من أجل الله تبارك وتعالى؟ كان الصالحون يصومون ويقومون الليل في غير رمضان، فإذا جاء رمضان خف عليهم. هذا الإمام أحمد تعرف كم كان يقوم؟ يقول ابنه عبد الله كان يقوم كل ليلة 300 ركعة، يصلي 300 ركعة يا عبد الله. فلما فتن وضرب وجلد الإمام أحمد، الإمام أحمد لما رمي في السجن في ليلة قارسة باردة شديدة البرودة، يقول عن نفسه بعد 160 جلدة، يقول دخلت وأتحسس في ظلام دامس وبرد قارس، يقول أتحسس فوقعت يدي على ماء بارد بارد، يقول فأخذت وتوضأت، يقول وأخذت أصلي حتى الفجر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الليل دعاء، بكاء، تضرع، هكذا الصائمون الصادقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قالوا يا إمام قلها وتخلص. قال لا، القرآن كلام الله. فمكث في السجن تعرف كم؟ 28 شهرا لم يفطر فيها يوما واحدا، سرد الصوم كله. وأن تصوموا خير لكم، خير لكم. نعم الصوم ما أحلاه وما أعظمه. بعضهم عند الاحتضار قيل له لم تبكي؟ قال لا أبكي إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، أبكي لأنني فارقت أيام حر كنت أصومها لله عز وجل. أين هي الآن؟ فقدتها، ما ألذها وما أحلاه، أحلى أيام حياته. والآخر يقول على مكابدة الليل. الإمام أحمد لما أخرج من السجن كان يقوم قبل السجن 300 ركعة، لما تعب بعد السجن كان يقوم في الليلة الواحدة 150 ركعة يقومها في ليلة واحدة، وكان عمره تعرف كم سنة؟ تجاوز 80، أكثر من 80 عام. هذا عثمان بن عفان كانوا يتلذذون بقيام الليل. يا من يقبل عليهم شهر رمضان، لم تعدون لياليه؟ ولم تترقبونه؟ ولم تتأهبون للقائه؟ إن لم يكن لهذا فبئس الاستعداد والترقب. عثمان كان يقوم الليل كله بالقرآن، يختم القرآن كله في ليله، حتى قال ابن عمر فيه نزل قول الله: أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفيهم قال الشاعر، فاسمع وتدبر يا عبد الله، اسمع إلى صفات عباد الله. امنع جفونك أن تذوق مناما. عجيب، تقول لي وهل أحد ينام في رمضان؟ أقول لك حدث ولا حرج، عمن يضيع نهار رمضان وليالي رمضان بالنوم والكسل والتواني، ينام في شهر رمضان أكثر من 10 ساعات. هل سمعت بهذا؟ مسكين مسكين من ضيع نهار رمضان وليالي رمضان بلهو ولغو ونوم. امنع جفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه، رضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، فسيغنمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما، يتلذذون بذكري في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما. نعم، نهارهم قرآن وذكر وعبادة ودعاء، فإذا جاء الليل عباد ليل، إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه بالخد أجراه، وفي النهار وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. نعم، عباد لله جل وعلا. بعض الناس في ليالي رمضان ونهار رمضان، اسمع، هم كالتالي: إذا جاء للدوام للعمل كسول، لا يبالي بالمراجعين، لا يبالي بأحد، حجته إني امرؤ صائم. وهل الصيام يؤدي بك إلى هذا؟ كم فتحت الفتوح في نهار رمضان، وكم انتصر المسلمون في شهر رمضان، وهذا الصائم نائم في عمله، لا يأتي إلا في منتصف الدوام. إن سئل قال إني امرؤ صائم، عطل المراجعين وعطل الناس، وساءت نفسه وخبثت، والحجة إني امرؤ صائم. قد أشقيت نفسك وغيرك، وكنت قدوة سيئة للناس. إذا جاء الليل بعد أن شبع وملأ بطنه، إن جاء يصلي قال: يا إمام أرحنا من هذه الصلاة، ما أطولها، أزعجتنا بها، مللنا هذه الصلاة الطويلة. أزعج الناس بثقل الصلاة عليه. تعرف لما هي ثقيلة؟ لأن الله جل وعلا سماها عنه وعن أمثاله: وإنها لكبيرة إلا. الصلاة ثقيلة عليهم، إلا على من يا رب؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما خشع بها ولا تلذذ بها. يقول للإمام: لا تطيل الصلاة. ثم لما يصلي إلى أين؟ تظنه في بيت الله يجلس؟ الإمام مالك كان في رمضان يغلق كتب العلم، يغلق مجالس الحديث والإفتاء. تعرف لما؟ يعتكف على القرآن. والشافعي كان في النهار يختم القرآن كله، وفي الليل يختم القرآن مرة ثانية، فلا ينقضي رمضان إلا وختم القرآن 60 ختمة. تظنه ينام كما ينام الناس هذا الزمن؟ أم تظنه يجلس مجالس لغو وغيبة ونميمة ولعب ومسلسلات وأفلام كما يفعل الناس هذا الزمن؟ لا والله، هذا الإمام عرف قدر القرآن في هذا الشهر، لأن الله أنزل القرآن فيه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بارك الله في هذه الليلة، لما؟ لأن القرآن أنزل فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في خباء لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، يعتكف للقاء الله جل وعلا، وكان جبريل يدارسه القرآن، وكان السلف من بعده أحدهم في المسجد لا يخرج إلا للوضوء ويرجع بين مصحف وقرآن. أي قراءة نريد؟ هل نريد قرآنا هذا كهذا الشعر، أو كقراءة جرائد، أو لتفتخر بين أصحابك قرأت القرآن 2 أو 3؟ لا، نريد قرآنا كما قرأ السلف. كيف قرأوا؟ هذا أفضل الخلق يقول لصاحبه اقرأ، فيقول أبو سعيد قرأت. يقول حتى وصلت إلى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو يقرأ يقول سمعته، يقول حسبك، يعني قف. يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه بلال، بلال يدخل عليه فيقول: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: قد أنزلت علي الليلة آيات. ويل، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تعرف ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. يوشك أن يأتي هذا اليوم، أن يقول الناس بعد الصلاة: ماذا قرأت يا إمام؟ لم نعقل إلا التكبير والسلام، لم نعقل معه شيئا آخر. فضيل بن عياض قرأ آية فرددها فبكى حتى أغمي عليه، آية واحدة: فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأبو حنيفة يقوم الليل كله بآية واحدة، وعائشة تصلي الضحى كله بآية واحدة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الزهري رحمه الله يقول: شهر رمضان شهر قرآن وإطعام طعام لا ثالث لهما، إما أن تقرأ القرآن أو تطعم المساكين. وكان السلف في نهار رمضان، في ليالي رمضان، يضعون الطعام، يطعمون المساكين، ويطعمون الفقراء، ويطعمون الجياع، ويتقربون إلى الله بهذا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رمضان شهر إطعام الطعام. أتسمع يا أخي الكريم؟ أتعلم أن هناك من المسلمين من يمر عليه رمضان وغير رمضان لا يفرق، لأنه لا يأكل شيئا، هو صائم طوال العام. إن حصل على وجبة واحدة في اليوم والليلة هنيئا له في ذلك اليوم. أسمعت بمسلمين، بمسلمين يبحثون عن الطعام في القمامة؟ أسمعت بمسلمين تنظر الأم إلى رضيعها ليس في ثديها قطرة لبن تطعمه منها، يموت بين يديها ولا تستطيع أن تفعل شيئا؟ أسمعت بمسلمين الآن في هذا الزمن يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ليس عندهم رطبات يسدون بها جوعهم؟ أسمعت يا من فرشت لك الولائم، ويا من غضبت إذا نقص شيء من أصناف الطعام، ويا من تشتكي من التخمة ومن كثرة الطعام، يا من ألهتك الملذات والشهوات عن إخوانك المسلمين؟ إنه شهر إطعام الطعام، من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. لا تدخل يا عبد الله هذه النعمة يوم من الأيام ما استطعت أن تأخذ منها دينارا واحدا. ألا تذكر يوما أصبحت فيه بعد أن كنت تملك الملايين والآلاف لا تستطيع أن تأكل منها دينارا واحدا؟ أتذكر؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تذكر إخوانا لك في الأرض جوعا مرضى لا يملكون كساء للشتاء ولا غطاء للصيف، لا يملكون دواء لمرضاهم، يموت الولد من مرض وتموت الأم من جوع ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا. وقرأت يوما خبرا إن كان صحيحا فإننا نعيش في زمن التعاسة. قرأت يوما في إحدى البلاد الإسلامية أن أما مع أولادها ما كانت تملك شيئا حتى جاعوا وبحثوا عن طعام فلم يجدوا حتى ماتت الأم بين أيدي الأولاد. الأم ماتت من الجوع ثم جاع الأولاد فلم يجدوا طعاما فما وجدوا إلا شيئا من اللحم بقي على عظام أمهم، فأخذوا يقطعوا بعض اللحم ويأكلوه ليسدوا به جوعهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. شهر رمضان يذكرك إذا جعت إذا عطشت كم تصوم 12 ساعة؟ من المسلمين من يصوم 24 ساعة بل يصوم يومين وثلاث لا يجد طعاما يأكله. إذا جعت تذكر إخوانك. شهر رمضان يا عبد الله شهر محبة ووئام. إن كان بينك وبين إخوان لك شحناء وبغضاء وغل وحسد لا يأتي هذا الشهر إلا وقد رفعته عن قلبك. فإن الله لا يغفر لعبدين متشاحنين. كل 2 وخميس ترفع الأعمال فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء. إن كان بينك وبين أخيك نزاع وخصام وخلاف وبغضاء وشحناء الله الله الله الله في ذلك الشهر أن تصلح بينك وبينه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كيف يقوم الليل من قام وفي قلبه على أخيه شحناء؟ كيف يتلذذ من يقرأ القرآن وفي قلبه على أخيه شحناء وبغضاء؟ كيف يهنأ بفطره ويتلذذ بصومه من بات ومن أصبح وأمسى وفي قلبه غل على إخوانه المسلمين؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عبد الله هذا الشهر شهر التائبين شهر المقبلين على الله عز وجل. هل رأيت أرحم من الله؟ هل رأيت أكرم من الله جل وعلا؟ هل سمعت بكرم أعظم من كرم الله جل وعلا؟ إنه شهر يفتح الله فيه أبواب الرحمات، بل وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا رجل من بني إسرائيل عبد الله جل وعلا 40 سنة كان صالحا كان تقيا ثم انتكس، ف فعصى الله ربه جل وعلا 40 سنة أخرى. 40 سنة يطيع الله، ثم 40 سنة يعصي الله ويجاهر بالمعصية، ثم أراد أن يتوب فقال: ربي أطعتك 40 عاما وعصيتك 40 عاما، فهل لي من توبة إن أنا تبت وأنبت إليك يا رب؟ فإذا به يسمع مناد يناديه: عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. إلا من تاب وآمن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن لم يغفر لك في رمضان فمتى؟ إن لم يحرك الله في رمضان فمتى؟ إن لم يعتقك الله في رمضان فمتى يا أخي الكريم؟ الشياطين صفدت والرحمات تنزل والجنة فتحت أبوابها وزينت لك يا عبد الله، إن لم تقبل في رمضان فمتى؟ يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. عبد الله، هل أنت مقبل على الله يمد يبسط يده كل ليلة ليتوب مسيء النهار، وكل نهار ليتوب مسيء الليل؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئهم، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم، بل قال في الآية الأخرى أنه غفار، يعني كثير المغفرة. وإني لغفار. لكن لمن؟ لغفار لمن تاب. هل أنت تنوي أن تتوب في ذلك الشهر؟ ذلك الصحن، هذا البث المباشر الذي أدخلته إلى بيتك، هل عزمت أن تخرجه في شهر رمضان توبة إلى الله جل وعلا؟ رصيدك الذي لازلت تحارب الله به سنوات، دعيت إلى الله، حذرت منه، فإن لم تفعل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هل أنت عازم على التوبة في هذا الشهر؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيتها المتبرجة، يا من أصرت على هذا الفعل، هل عزمت في هذا الشهر أن تتوب إلى الله جل وعلا؟ أدعو كل امرأة في هذا الشهر أن تقبل على الله. كيف تذهبين إلى الصلاة وتدمع عينك وتخشعين وتبكين من خشية الله، ثم ما إن ينتهي رمضان إلا وقد حسر الرأس والذراعان والساقان، ثم ظهرت الضحكات مرة أخرى، ورجع الاختلاط مع الرجال والخلوة بهم. إلى متى لا نتوب إلى الله جل وعلا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. عبد الله، اسمع إلى أولئك التائبين كيف تابوا. هذا الشاب يقول: كنت مولعا بالأغاني والطرب، كان يعشق مضربة للأسف، شباب المسلمين كانوا يعشقون السيوف ولا يتلذذون إلا بدماء الجهاد، وكان الواحد منهم يقف على أصابعه ليؤذن له في الموت. وكان ينادي عبد الرحمن بن عوف شاب صغير فيقول له يا عم يا عم أين أبو جهل؟ يقول ماذا تريد؟ ما شأنك وشأنه يا غلام؟ قال يا عم سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر. كان الشباب هكذا. أما الشباب في هذا الزمن إلا من رحم ربك يبكي لأنها فارقته، يعتصر قلبه ألما لأنها لم تلتفت إليه، يتقلب على الفراش بذكراها، تبكي عينه لفراقها. تبا لأولئك الشباب، هكذا استبدلوا الأمجاد بهذه الأحوال. هذا الشاب يقول كنت مولعا بمطربة وكنت أطرب بأغانيها كل يوم من الصباح إلى المساء، أغاني من الناس حتى في رمضان صفدت الشياطين وبقي هو لا يحتاج إلى شيطان، من الصباح إلى المساء بالأغاني والطرب، لا يصوم ولا يذكر الله. وكان يأتيه كل يوم رجل داعية يدعوه إلى الله جل وعلا، ولكنه يقول كنت أتأثر ولكن لما أذهب إلى البيت أرجع كما كنت. كل يوم على هذه الحال. وكان الشيخ يدعوه ويصر على الذنوب وعلى المعاصي. يقول وفي يوم من الأيام أغلظ علي في الموعظة، يقول فذهبت إلى البيت ونمت، يقول فرأيت فيما يرى النائم، اسمع ماذا رأى في المنام، يقول كنت أمشي على شاطئ البحر فإذا بي أسمع المطربة الفلانية تغني في النوم. يقول وجاءني رجل وقال إن مطربتك المفضلة تغني فأسرع إليها. يقول فأخذت أركض نحو الصوت وأركض نحو الصوت وأركض نحو الصوت على البحر. يقول فإذا برجل يمسك بيدي بكتفي. يقول فالتفت فإذا شيخ وقور كبير، فقلت له ماذا تريد؟ قال لي قف. قلت له دعني أذهب لهذا الصوت. يقول وإذا به يمسك بي لا يسمح لي بالذهاب. يقول وأنا أحاول أن أتركه ولكن لا فائدة. يقول فإذا به يقرأ آية من كتاب الله في المنام. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول ويردد الآية بترتيل. يقول فاستيقظت من النوم وأنا أردد الآية وأبكي. يقول لا أدري عن نفسي. يقول أبكي وأردد الآية بترتيل. يقول حتى دخلت أمي وفزعت، ما لك يا بني؟ ما الذي جرى؟ يقول وأنا أردد الآية وأبكي حتى بكت معي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم. يقول ومنذ تلك الليلة ومنذ تلك اللحظات يقول كسرت جميع الأشرطة وأحرقت الصور وبدأت بداية جديدة بيني وبين الله جل وعلا. يا من يعد غدا لتوبته أعلى يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل ومنية الإنسان بالرصد. أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد. لعل هذا اليوم هو آخر يوم، ولعل هذه اللحظة التي تسمعني الآن آخر لحظة، ولعلك أيها العاصي المذنب يختم الله لك على ذنبك وعلى معصيتك. رمضان شهر التوبة، رمضان شهر الإقبال على الله. كل ليلة يعتق الله فيه قوما من النار، كل ليلة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. للأسف كان السابقون قيام ليل وصيام نهار ويخافون أن لا يقبل الله منهم. ومن الناس في هذا الزمن أفلام، مسلسلات، أغاني، طرب، مجون، النهار نوم وفي الليل لهو ولعب وعربدة وطرب. للأسف هذا بعض المسلمين حتى في شهر رمضان. ثم بعدها يرجون رحمة الله، وأي رحمة ترجون؟ فضيل سمعت به؟ عابد الحرمين، فضيل ابنه مات من القرآن، علي بن فضيل، ذرية بعضها من بعض، قرأ آية فبكى منها حتى مات. أما فضيل بن عياض قرأ يوما قول الله جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتوقف وبكى وقال: يا رب، إن بلوت أخبارنا افتضحنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. الصالحون يقولون هذا، ماذا يقول المذنبون؟ ماذا يقول من أمسى وأصبح عاصيا لله جل وعلا؟ أيها الإخوة الكرام، نحن نعد العدة لاستقبال هذا الشهر، ونحن أيها الإخوة الكرام نتجهز لقدومه. منا من يتجهز بالطعام والشراب وبالموائد والولائم وبالسهرات وبالرحلات، ومنا من يعد العدة ألا يخرج عليه هذا الشهر إلا وقد غفر الله له ذنبه كله. فأي الفريقين أنت؟ من الناس من يعد العدة لبرامج التلفاز، وأنا أقول هذا الكلمات وأرجو أن تصل للقائمين على الإعلام أن يتقوا الله جل وعلا، أن يتقوا الله في المسلمين، أن يخافوا الله جل وعلا. ولعل واحدا منهم يسمعني، ولعل هذا الصوت يصل إلى أحدهم، أقول له: اتق الله جل وعلا. شهر رمضان شهر قرآن وذكر وقيام وصيام وعبادة للرحمن جل وعلا، لا شهر طرب ولهو وأفلام ومسلسلات. تقول لي: إذا ماذا أفعل؟ أقول لك: تب إلى الله جل وعلا، تب مما جنيت وأنت حي، وارجع إلى ربك جل وعلا، واهجر ذلك العمل، واترك، فإن الرزق عند الله جل وعلا. أقول لهم: اتقوا الله جل وعلا، وحافظوا على دين الناس وعلى عبادة الناس. فكم من الناس من يجلس أمام التلفاز للأسف. أي الفريقين أنت؟ أقول لك: سل نفسك، هل تنتظر بفارغ الصبر تلك الليالي وهذه الأيام وهذه اللحظات للبكاء من خشية الله، أم تنتظر تلك السهرات والأفلام؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ في نهاية الحديث أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر أيامه ولياليه، ونتقبل منه منا صيامنا وقيامنا. هذا، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.